نحن دائما مع سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. فبعد أن دخلنا مدرسة الرعي وخرجنا منها لندخل إلى مدرسة التجارة والسفر، لابد أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة أخرى، لأن الله تعالى حين يريد أن يرسل رسولا إلى قوم فإن من أتم ما ينبغي أن يكون ملما به النبي المرسل هو جميع ما يحتاج إليه في معايشة كل الناس في الجاهلية وفي غيرها. فقد عايش التجارة وعايش الرعي، فعرف الإجارة والتجارة، وعرف من الرعي أخلاق البادية وأهلها وطبائعهم، وعرف في التجارة أخلاق أهل الحضر والعلاقات بين الدول والقبائل. فلا بد إذن أن يعرف أشياء أخرى. في نظرك أنت أي شيء يحتاج أن يدخله بعد أن دخل الرعي ثم التجارة؟ ما هو الشيء الذي كان يوجد بكثرة في مكة وفي هذه القبائل؟ مسألة كانت توجد بكثرة وكان لا بد أن يمارسها صلى الله عليه وسلم، وهي المعارك. المعارك، الحروب، رعي الأغنام، والتجارة في الشام، والمعارك في ضرب رقاب الأنام. لا بد من المعارك، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقود الجيوش، فهو ليس فقط راعيا سيرعى البشر، وليس فقط تاجرا يريد أن ينمي موارد الأمة ويحرص على مواردها، بل هو أيضا قائد عسكري. لكي يجد القواد في المجال العسكري أسوتهم في رسول الله، وقبل أن يمارسها حين يصير نبيا لابد أن يشاهدها ويمارسها أيضا قبل النبوة، ليعرفها ويعرف خططها ويعرف كيف تنشب هذه الحروب، ويعرف تكتيكاتها، ويعرف رجالاتها، ويعرف المبارزة فيها. إذن فكان لابد أن يدخل أيضا إلى معهد عسكري، ولكن ليس معهدا يعطي دروس نظرية، ولكنها مسألة عملية، يدخل في المعارك مباشرة. فحينما بلغ سن 15 وفي رواية أو 17 إلى 20، يعني من 14 سنة إلى 20 سنة، في هذا السن وقعت معركة في مكة، وسببها أن النعمان بن منذر أحد الملوك، ملوك العرب الذين يعيشون تحت حكم الروم، كان يريد أن يذهب بقافلة تجارية إلى مكة، فكان يحتاج من يجير هذه القافلة. هذا قانون كان عندهم، هذا قانون كان في الجاهلية، وهو قانون الجوار، يعني أن القافلة من الشام إلى مكة ستمر على قبائل كثيرة، وأنا لا أضمن أن تصل هذه القافلة من الشام إلى مكة دون أن يعترض سبيلها أحد من هذه القبائل، فأنا أريد لهذه القافلة أن تصل بسلام. فكيف يمكن أن تصل بسلام إذا كان لي من يجيرها، أي من يحميها، أي من يكون سفيرا مقبولا عند كل القبائل من الشام إلى مكة؟ كلهم يقبلون جواره حينما يكون في القافلة. كي يشوفوا ذاك السيد على القبائل يقول لهم أنا أجيرها، ومن ذا الذي يمكن أن يكون كذلك إلا رجلا مسموعا مطاعا كريما معروفا. واللخص في كل قبيلة تكون عندك علاقة معها، تقولها في النهار رواية فلاني ستصل إليك القافلة نتاعي وأريد أن تحفظها. إذا يجي الرئيس نتاع القبيلة نتاع هذه القبيلة وهو الذي يضمن لها السلامة في طريقها في تلك القبيلة وهكذا، والقبيلة الأخرى خص واحد والقبيلة الأخرى خص واحد. إذن فين ما كان شي قبيلة تفوت عليها هذه القافلة إلا وتحتاج من يجيرها ويحفظها ويضمن لها الاستمرار والسلامة حتى تصل بسلام. لكن الطريقة الأمثل والأيسر أن تجد رجلا واحدا هو من يجيرها. فقال هذا المنذر أو النعمان بن منذر: من يجير لي هذه القافلة التجارية هذا الأطم؟ وكانت تحمل الزبيبة وتحمل الطيبة وتحمل الدقيقة خيرات الشام. فقال أحدهم ويسمى عروة بن عتبة الرحال، وهذا من قبيلة كنانة، يا الله، أو لا من قبيلة هوازن، من قبيلة هوازن، قال: أنا أجيرها لك يا أيها الملك، أنا من يقوم بإجارتها، أنا من يحفظها. فوجد في مجلس الملك النعمان وجد رجل من كنانة يسمى البراض. فقال له البراض، يقول لي عروة بن عتبة الرحال، قال له: أو تجيرها على كنانة؟ لأنه هو من كنانة، زعما أنت يمكن تجيرها هذه القافلة وتمر سالمة من كل القبائل حتى قبيلة كنانة؟ بحال زعما ما بقوا رجال؟ أتجيرها حتى على كنانة؟ قال: وعلى الخلق كلهم. سيدي واثق في نفسه، أنا أجيرها على الخلق كلهم، على كل القبائل. فقال: إذن افعل ما شئت. فخرج عروة هذا بن عتبة الرحال من قبيلة هوازن مع القافلة يجيرها ويحفظ سلامتها وهي تمر على كل قبيلة. فاغتنمها هذا الكناني، اغتنمها فرصة هذا البراض، كان يلاحقه سرا ويستغفله حتى تمكن منه في لحظة غفلة فقتله. إذا الذي يجير القافلة قتله أحدهم من كنانة، وكنانة كانت بينها وبين قريش حلف وعهد، كانوا في حلف واحد، وقريش هي جزء يسير من كنانة، هي بطن صغير من كنانة، لأن كنانة هي القبيلة الأكبر وفيها قبائل كثيرة من جملة القبائل قريش. فكان منطقيا أن تنحاز قريش إلى كنانة لأنها بطن من بطون كنانة، قبيلة من القبائل تاع كنانة. إذن من الذي قتل؟ الكناني هو الذي قتل هذا من هوازن، وهوازن الطائف، من الطائف، من ثقيف. فبلغ الخبر لكنانة أن كنانيا وهو البراض قتل هذا الرجل من هوازن الذي كان يريد أن يجير هذه القبيلة، هذه القافلة التجارية في كل أرض مرت بها القافلة. ففرت كنانة إلى الحرم ولم يكن الخبر قد وصل إلى هوازن. فلما وصل الخبر إلى هوازن خرجت هوازن وثقيف وكان بينهم حلف، خرجوا إلى مكة فاقتتلوا مع كنانة. لكن انحاز هؤلاء إلى الحرم حتى يتوقف هؤلاء، لأنهم كانوا يعظمون الحرم في المكان وفي الزمان، الحرم المكي مكان والحرم الزمني واسمه هو الأشهر الحرم. فاجتمعت هذه المعركة، اجتمع لها حرمة المكان مكة وحرمة الزمان وهو شهر من الأشهر الحرم. هذه المعركة وقعت في الحرم وفي الأشهر الحرم، مصيبة. والعرب كانت تعظم الحرم المكي وتعظم الأشهر الحرم، تتوقف الحروب وتضع المعارك أوزارها، كانوا يعظمون هذا. لكن لما انحازت كنانة إلى مكة وإلى الحرم توقف هؤلاء على أمل أن يلتقوا في اليوم الموالي، وفي اليوم الموالي نشبت المعركة حقيقة، حيث انضمت قريش إلى كنانة، وانضم إلى هوازن من يحالفها، ودخلوا في معركة. قيس وهوازن وثقيف، ومن هذه الناحية قريش وكنانة. فبدأ القتال في اليوم الموالي، وكانت الغلبة في بداية النهار لقيس وهوازن، وكانت في المساء انقلبت دفة المعركة لقريش وكنانة، فقتل فيها خلق كثير. وسميت هذه المعركة، كسميها المعركة شكون يعرف كسميها المعركة؟ نعم، معركة الفجار. الفجار، وسميت معركة الفجار من الفجور، لأنها وقعت في الشهور التي يعظمها العرب، ففجر العرب فيها. ما معنى فجر؟ أي استحلوا ما كانوا يحرمونه، بلغ بهم الفجور إلى أنهم طغوا واستحلوا ما كانوا يحرمونه في الأشهر الحرم، وهو سفك الدم. وازداد فجورهم لما سفكوا الدم في الشهر الحرام وفي بيت الله الحرام وفي مكة الحرام، فسميت بحرب الفجار. حرب الفجار. فجاء بعد ذلك حكماء القبيلتين ثم أوقفوا المعركة وتصالحوا على مسألة بينهما، وهي أنهم يعدوا قتلى كل طرف، والزائد من القتلى على الطرف الآخر يؤديه الحلف الآخر، يحصون عدد القتلى. كم وقع من قتيل في هوازن؟ مثلا 30. وكم وقع من قتيل في كنانة؟ 26، لأن كانوا قتلى هوازن أكثر من قتلى قريش. هؤلاء الأربعة متزايدين، من الذي يؤديهم ويؤدي الدية عنهم؟ هو الحلف الذي قتل أكثر. وحتى يتفقوا على مسألة تأدية هؤلاء القتلى، كان رئيس القوم هو حرب بن أمية والد أبي سفيان، فاتفق على أنه يتحمل هذه الدية، وهو الذي سيؤدي هؤلاء القتلى الزائدين على عدد قتلى قريش، وأعطى لذلك ضمانة. والضمانة واسمه إياه الكوسي، واسمه إياه الضمانة، أعطاهم، ولا أبو سفيان هو الذي كان أعطاهم، ولده، ولده أبو، إذا كان أبو سفيان إذا فقد أعطى معاوية، أعطاه ضمانة، يعني لا يسترجع معاوية حتى يؤدي هذا. فانتهت هذه المعركة بهذه الطريقة. أين موقع محمد صلى الله عليه وسلم من هذه المعركة؟ لأن عرفتم ما هي معركة الفجار وسبب وقوعها. مسألة بسيطة، هي مسائل عادات جاهلية. كان هذا الملك في الشام يريد أن يرسل قافلة تجارية، فأراد للقافلة أن تصل بسلام، فكان لابد أن يبحث عن رجل محترم في كل القبائل ليجيرها، فوجد رجلا يسمى عروة بن عتبة الرحال من هوازن. قال له البراض وهو من كنانة: أتجيرها على كنانة؟ قال: وعلى الخلق كلهم. فاغتنم فرصة فقتله، فبلغ هذا الخبر إلى كنانة فانحازوا إلى الحرم، وبلغ الخبر بعد ذلك إلى هوازن فجاءت فاقتتلت مع كنانة. وفي اليوم الموالي انضمت قريش إلى كنانة، وانضمت الحلفاء الآخرين إلى هوازن، واقتتلوا طوال اليوم أو أياما كما ورد في بعض الأخبار. ثم اجتمع الحكماء وأرادوا أن يضعوا حدا لهذه المعركة بطريقة ما، فاتفقوا على أن الزائد من القتلى في الصف الآخر تتحمل ديته الجهة الأخرى، فتحملها أبو سفيان بن حرب وأعطى ضمانته، فكانت الضمانة هي ابنه معاوية بن أبي سفيان. فأين محمد صلى الله عليه وسلم من هذه المعركة؟ أين كان محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاءت قريش في اليوم الذي نشبت فيه المعركة فأخذت محمد صلى الله عليه وسلم وأقحمته في المعركة. الله تعالى كان يريد له ذلك. كان 16 عام حتى 20 عام بدأ يمارس، الآن يمارس ماذا؟ القتال. الله، نبي يمارس القتال. لكن الروايات تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حضرت معركة الفجار، قاتلت مع أعمامي في حرب الفجار. ولكن يتحدث عن نوعية القتال ونوعية المشاركة في المعركة، لم يحمل سيفا، لم ينغمس في المعركة. قال: كنت أنبل لأعمامي. ما معنى كنت أنبل؟ أي النبال التي تأتي من الخصم كان يتبعها محمد ويأتي بها كسلاح لأعمامه. كنت أنبل. هو كل عمله في المعركة صلى الله على الحبيب كان يتبع أثر النبال التي تأتي من المعسكر المعادي ويأتي بها لأعمامه، يعني كي يجيب لهم الذخيرة، يأتيهم بالذخيرة صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: معناه أن هذه المهمة كانت تتفق وحداثة سنه، فلو كان يبلغ 20 عاما لمارس القتال. من هنا نفهم أن سن النبي في حرب الفجار كان لا يتجاوز سن الأطفال 14 سنة أو 5. ولذلك رجح العلماء أن مشاركة النبي في حرب الفجار كانت في صباه، في طفولته، أي لم يكن قد بلغ مبلغ الرجال. ولذلك يرجحون الروايات التي تقول أنه دخل المعركة وسنه 14 سنة أو 15 لا يزيد، لأنه لو كان رجلا ولو كان قد بلغ 20 لما رضي لنفسه أن يبقى وراء الجيش ويأتيه فقط بالنبال التي تأتي من المعسكر المعادي. إذن هذا هو ما يسمى بمعركة الفجار وحرب الفجار. سميت حرب الفجار لما شهدت من فجور العرب، والفجور هو الزيادة في العدوان، فجور هو الزيادة في العدوان، فجر زاد في العدوان. هم كانوا يتقاتلون في غير أشهر الحرم ويسمى قتالا، تسمى معركة البسوس، معركة، لكن هذه سميت معركة الفجار. لماذا؟ لأنهم زادوا على القتال بأن قاتلوا في الأشهر التي كان يعظمها العرب وهي الأشهر الحرم، فسميت حرب الفجار. هذا هو كل ما في هذه المسألة. إذن الدرس واسمه هو أنت حالي، ما هو هذا الدرس؟ إذن الله تعالى حينما قال الله أعلم حيث يجعل رسالاته، فالله تعالى حينما يريد أن يرسل رسولاً لابد أن يجتاز هذا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كان معروفا في قومه. ولما كان العرب معروفون في الجاهلية بكثرة القتال ونشوب القتال لأتفه الأسباب، كانوا يتقاتلوا على أتفه الأسباب، كان لابد أن يتربى النبي منذ نعومة أظفاره على المعارك، على حمل السيف، على رؤية المعارك، على مشاهدتها، بل على المشاركة فيها صلى الله عليه وسلم. فشارك في هذه المعركة بهذه الكيفية وبهذه الطريقة إعدادا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سيقدم عليه حينما يكون نبيا، بحيث سيصير قائدا للجيوش صلى الله عليه وسلم، ثم سيصير عارفا بالتكتيكات الحربية التي كانت معروفة في الجاهلية، ثم عارفا بالأسباب التي كانت من أجلها تنشب هذه المعارك لكي يوجهها صلى الله عليه وسلم. كل هذا يأخذه من هذه المدرسة مدرسة الحروب، معهد العسكرية. صلى الله على الحبيب صلوات ربنا وسلامه عليه. ولما عاد هذا الغلام من هذه المعركة ووضعت معركة الفجار أوزارها، إلى ماذا يحتاج النبي الآن؟ مارس الرعي لمعرفة عادات وتقاليد وأفكار المجتمع البدوي، ومارس التجارة لمعرفة عادات وتقاليد وأفكار وثقافات الأمم، ومارس القتال ليعرف الأسباب التي من أجلها تنشب المعارك، ولمعرفة طبيعة المعارك، ولمعرفة هذا العلم ولممارسته. فماذا بقي؟ أنا نقول هل من هذا الشيء المرة نقول أقوله للشباب، فالشاب المسلم ينبغي أن يكون منخرطا في المجتمع، أن لا يكون منعزلا. النبي في الجاهلية كان منخرطا في كل شيء، لم يكن منعزلا أبدا. وسترون أن خديجة حينما ينزل الله عليه الوحي تذكر كل هذه الصفات، أي صفات انخراطه في المجتمع، أي أن الله اختاره للنبوة لأنه كان منخرطا في المجتمع، عارفا بعقول البشر، عارفا بثقافتهم، عارفا بطبائعهم. فهو لم ينزل من السماء كيقول له الله يحفظ ويستركم المشركين. لو أن الله تعالى بعث نبيا رسولا، لو أن الله بعث ملكا رسولا، لكل شيء من الله تبارك وتعالى، شيء ملك هو الذي ترسله إلينا. الله سبحانه عز وجل يقول لهم لابد أن نرسل بشرا رسولا، لأن البشر يعرفكم من أنفسكم، هو الذي بعث في الأمين رسولا من أنفسكم، تعرفون وتعرفون نسبه، قاتل معكم، باع معكم، اشترى معكم، كان يأكل الطعام، كان يمشي في الأسواق، كان يهجم عليكم في أنديتكم، كان يحاوركم، كان يخاطبكم، كان يحاجكم. هذا درس بالنسبة لكل الشباب. الشباب المسلم ينبغي أن يكون منخرطا في مسألة التغيير. احنا الآن من نجيو الآن هذه المنظمات النسوانية يغيق لي فيها الناس، ولكنها الآن تنظم نفسها بالطريقة التي تضغط على الدولة من أجل تغيير هويتنا. احنا واسمو يدير الشعب زقي واي واي واي. لو أننا درنا جمعيات التي تدافع عن الإسلام في هذا المجال لكنا نقارعهم بنفس المنطق، ولكان لنا كلام مسموع. احنا ولينا غير عاطفيين، احنا منعزلين. الجامع يجي الخطيب يدير الخطبة في الجامع، كاين شي لجنة التي تسهر على أن تخرج بدرس تربوي ثم تطبقه؟ ما كاينش. هل هنالك من يقوم بعمل في الأرض؟ مشكلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم منخرط. فلما عادوا من هذه المعركة وقع ظلم في مكة، ظلم. جاء رجل زبيدي، وهذا قبيلة يعني هذا زبيدة هي في اليمن، أي جاء رجل يماني من اليمن إلى مكة بتجارة، فاشتراها منه أحد كبراء قريش وهو العاص بن وائل السهمي. يا الله، هذا من أعدى وألد أعداء الإسلام كما سترون، هذا من ألد أعداء الإسلام. اشتراها منه ولم يريد أن يؤدي ثمنها، يريد أن يأكلها ظلما. الظلم في مكة، تخيل معي الآن ما كان الإسلام لول، هذا ظلم وقع في مكة. أحد الشرفاء، أحد كبراء قريش، كما نقول إحنا جنرال، كما في هذه الأنظمة نتاعنا جنرال في الجزائر قابض السوق ديال لاتاي يجيبها طرابندو ما تفوتش كاع الجزائر، جنرال قابض السوق نتاع السيما فوتها الهي، جنرال مقسمين ظلمة. الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الضعفاء. هذا مشهد كان موجود في مكة. هذا مسكين جاي من اليمن، من الذي يحميه في اليمن؟ في مكة ليس له من يحميه في مكة. يا الله، فاشتراه هذا الرجل منه هذه البضاعة وأبى أن يعطيه حقه، ظلمه وأكل حقه. فصار الرجل يشتكي لقبائل قريش ولأشرافها ويقول عبد من زبيت يظلم بين أظهركم وأنتم في مكة الحرام؟ أيظلم الإنسان في الحرم؟ أيؤكل ماله في الحرم وأنتم سادة العرب وأنتم الذين أمنكم الله تعالى على بيت الله الحرام؟ أيوجد الظلم في بيت الله الحرام؟ لو كان يا زبيدي تجي اليوم نهضروا معك واسمه راه يوقع تبقى تعجب. أرى اليوم الإسلام وماشي وصحاب الخليج كلهم يضبطون في بلادنا يزنون في بعض الأحياء الراقية في الدار البيضاء والرباط كل سمانة. يا ودي واش الظلم هذا قبل بالجاهلية. لو كان يا زبيدي تجي عندنا الآن بعد 15 قرن من الإسلام ونخبروك على الظلم الذي ينتشر من هذه الأرض لسود وجهك من فظاعة وقباحة وشناعة ما يفعل. إنسان جاي من ذيك الأرض يا صاحبي ويدير هادشي زعما جاته هو شي حاجة كبيرة أن يظلم في بلد الله الحرام؟ هادشي قبل من الجاهلية. قال له أيؤكل مالي في هذه الأرض؟ أنتم ما فضلكم الله تبارك وتعالى إلا لأنه جعلكم أمناء على بيته، فكيف يمكن؟ هو لم يكن يتصور أن يؤخذ ماله ويظلم في هذه الأرض، وإلا لكان قد صاحب معه مجموعة ممن يحمونه. هو جايب وحده في ما كانش أرض يمكنك أن تذهب إليها ومعك من يحميك، لكن في مكة فقد حماها الله، حفظها الله، أمنها الله. لا يمكن أن يتصور أن يأتي الرجل بماله ويأخذ ماله في مكة. ومنين؟ منين؟ من سادات مكة، من ساداتها. فلم يرد أحد من كبراء قريش أن يعينه فأسلموه لهذا الكبير ليأكله. أسلموا الحوت الصغير للحوت الكبير. وماذا فعل الرجل؟ شوف اللي يطلب الحق نتاعه، ماذا فعل؟ ذهب إلى الكعبة التي يعظمها العرب وأنشد فيهم شعرا واستحث فيهم أخلاقهم التي عرفوا بها: نجدة المظلوم، نصرة المظلوم. كان يعرف الوسيلة الإعلامية التي بها يؤثر. شو الإعلام وش حال يلعب دور؟ ما مشاش، مشى فين؟ المكة، الكعبة، والكعبة يعظمها الناس، وفين؟ الناس يجتمعون في الكعبة. فتركهم حتى اجتمع الكبراء في كعبة، ثم جاءهم ينشدهم شعرا يستحث فيهم أخلاقهم التي عرفوا بها من نجدة للمظلوم ونصرة للمقهور، وإذا بهم يتأثرون. وكان أول من تأثر هو الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله، فقال: ما لهذا مترك؟ أي لا يمكن أن نترك هذا الظلم يستشري. ما لهذا مترك؟ لن نترك هذا الظلم يفشو في هذا البلد. فاجتمعت بعض بطون قريش، بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو زهرة وبنو تيم، اجتمعوا في دار، شكون هذا السيد؟ الدار ديال من؟ ما اسمه؟ ما اسم هذه الدار التي اجتمع فيها هؤلاء لنصرة المظلوم؟ كيسميوها؟ اللي جابها صحيح نعطي 20 درهم. يلا وغير باش تبقاو السيرة، الله يرحم لكم الوالدين عندكم، تبقاو تزاو السيرة. هذه الدار التي اجتمعت فيها بطون قريش لنصرة المظلوم، لنصرة هذا الرجل اليماني الذي جاء بتجارة فاعتدى عليه كبراء قريش وأرادوا أن يستحلوا ماله. يرحم والديك، لا فضل الله فاك، عبد الله بن جدعان. وكان عبد الله بن جدعان هذا من أكرم رجال قريش، من أكرم رجال مكة. يا الله، فصنع لهم طعاما، كان يذبح 1000 بعير في العام، حينما يقدم الحجاج يذبح 1000 بعير ويتصدق 1000 من يهضر غير بالألف. ولما كان كريما بهذه الصفة سألت عائشة رسول الله عائشة سقطت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، منين كانت تبعث؟ هو مات على الشرك، ولكن هي تسأله بعد أن مات، تقول له يا رسول الله عبد الله بن جدعان تذكره كثيرا، وفي بيته شهدت مع حكماء قريش كما صنر عقد حلف للدفاع عن المظلوم أيا كان وبغض النظر عن جنسه أو لغته، المهم الظلم مما صدر يجب أن يهاجم والمظلوم يجب أن ينصر. إذن كيف صنع الله معه؟ كان كريم. يا الله بغات مسكينه تقول له زعما كاع ذاك الخير اللي كان فيه، كان يذبح ألف بعير، فكيف كان أمره مع ربه؟ ما الذي صنعه ربه معه؟ قال هو في النار. ولما يا رسول الله؟ كان يطعم وكان، قال لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي يوم الدين، أي لم يكن ذاكرا لله، كان يدير الخير ويكرم الناس ولكن لم يكن يفعل ذلك لله. باش يعرفوا الناس أن كثرة فعل الخير إذا غاب عنها المقصد لا ينظر الله إليها. شوف عائشة رضي الله تعالى عنها كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفع هذا الخير الذي كان يقوم به عبد الله بن جدعان أينفعه بين يدي ربه؟ قال لا، لأنه لم يقل في يوم ربي الله رب اغفر لي يوم يبعثون، والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. قال فاستدعاهم عبد الله بن جدعان، استدعى هؤلاء بنو عبد المطلب، بنو هاشم، بنو زهرة، بنو تيم، اجتمعت يعني كبار هؤلاء القبائل في هذا البيت وقد صنع لهم طعاما، فعقدوا حلفا، حلف، عقدوا حلف، تعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا وأقسموا أن ينصروا المظلوم في هذه الأرض وأن يردوا حقه ولو كان الظالم من كبراء قريش. إذن لا يمكن أن يستمر الظلم في مكة. أنا تمنيت لكم أصحاب مكة وأصحاب الجزيرة داروا شي حلف بحال هذا باش والعياذ بالله أي واحد يمشي يسافر بالفليسات نتاع الخليج إلى هذه البلد ويضبط بأنه يظلم وينتهك أعراض الناس عليهم أن يوقفوه عند حده. فخرجوا من هذا البيت وقد أسسوا حلفا يسمى حلف الفضول، حلف الفضول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت في دار عبد الله بن جدعان، وكانت عمره آنذاك 20 عاما، شهدت في دار عبد الله بن جدعان، وتخيل 20 عام ومدخلينه معهم، وكانوا بكري الكبراء لا يدخلون معهم الشباب نتاع 20 عام، وكانش دخلوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مكانة محمد مع هؤلاء مكانة فريدة، كانت مكانته مكانة خاصة، لا يدخل إلى هذا إلا الكبراء، غير الناس الكبار والطاعنين في السن وأصحاب الحكمة، فأدخلوا محمدا وهو في رعان الشباب صلوا عليه، لأنهم يعرفون رجاحة عقله ويعرفون أنه صلى الله عليه وسلم أهل لحضور هذه المجالس صلى الله على الحبيب. قال شهدت في الجاهلية في دار عبد الله بن جدعان تأسيس حلف الفضول. اسمع اسمك يقول تالي ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، بل يقول شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول ما أحب أن لي به حمر النعم. نعم، يعني هذا الحلف الجاهلية هو عندي أفضل من الدنيا كلها، أفضل من خيرة المال الذي يحبه أهل مكة وهو حمر النعم، يعني خير من الدنيا وما فيها. في الجاهلية هذا الأمر كان، في الجاهلية وقبل ما يجي الإسلام هذا الأمر عندي أحب إليه من شوف نصرة المظلوم عند محمد وهو شاب في مكة في الجاهلية، نصرة المظلوم عنده خير من شوف هذا الشيء، مازال ما جاش الإسلام، شوفوا بوصموا رايهية وانظروا ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحلف، يعني أنه في الجاهلية شهد هذا الحلف، هذا التعاون على الخير، هذا التعاون على نصرة المظلوم. هذا الحلف، حلف الفضول، هو بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم خير له من الدنيا وما فيها. ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لعجب. وهل تحتاج المجتمعات الإسلامية إلى أحلاف مثل هذا الحلف؟ واش تحتاج ولا ما تحتاج؟ وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم ما دارهاش؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم ما دارهاش؟ هو يقول لو دعيت في الإسلام لمثل هذا الحلف لنصرة المظلوم لأجبت. يقولوا لي علاش؟ يقولوا لي علاش؟ هو كيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، يعني أنه يجيز لنا نديروا الجمعيات ولا ما يجوزناش؟ واش يجوزنا؟ يجوزنا نديروا الجمعيات، زيد زيد، والوداديات زيد، والحزب السياسي زيد، والحركة الإسلامية زيد، يعني التنظيمات، يعني التنظيمات التي تنشأ على أساس قانون أساسي زيد يحدد الأهداف. من أعظم هذا الهدف واسمه هو كانت نصرة المظلوم. يا الله، يعني هو يجيزها لنا لو دعيت إليها في الإسلام زيد لأجبت. ولكن لماذا لم يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم حلفا مثل هذا الحلف في الإسلام؟ يقولوا لي علاش؟ يقولوا لي عشان كنت تشوفوا فيه علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا زيد، وقد بنى دولة الإسلام، هو الحريص، دار واحد، دار القضاء، ودار مجتمع ربع، يعني أنه لم يكن يحتاج في دولة الإسلام إلى مثل هذا الحلف، لأن الذي يحمي حقوق الناس هي دولة الإسلام، هي الدستور الذي صرعه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدولة. يعني أن الدولة كانت واسم الدير كانت تنشر العدل بين الرعايا، أي أن العدل كان مشمول به كل مواطن، فلم يكن يحتاج الناس أن ينشئوا منظمات حقوق الإنسان، منظمات للدفاع عن حق المظلوم. مجتمع المسلمين على عهد دولة الإسلام تحت قيادة الحبيب صلى الله عليه كانت تضمن الحقوق لكل، لليهود، لكل الناس. حينما نصل إلى الوثيقة، الدستور الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينظم علاقة دولة الإسلام مع الدول الأخرى ومع القبائل الأخرى ومع كلهم، سنرى كيف أن هذه الدولة حملت على عاتقها أن تحفظ حقوق الأقليات، حقوق جميع الرعايا من المسلمين وغير المسلمين لأنهم يتشاركون في المواطنة. وتحدث عن المواطنين اليهود في دولة الإسلام وهم ليسوا بمسلمين، وقال لهم ما لهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أي أن الحقوق والواجبات بالنسبة للأقليات اليهودية داخل دولة الإسلام ينظمها الدستور ويضمن لهم الحقوق كاملة إذا لم يخدروا، إذا لم يخدعوا، إذا لم يخفروا ذمة الله وذمة رسوله. السؤال مباشرة، منين نقول لك، منين نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا يسمى حلف الفضول، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. أقول لماذا لم ينشئ النبي حلفا للدفاع عن حقوق الأقليات، عن حقوق المهضومة حقوقهم، عن حقوق الضعفاء، عن حقوق الفقراء، عن حقوق المساكين، عن حقوق المحرومين، حق السكن، حق الحياة، حق العمل، حق الحقوق اللي كتكلموا عليها الناس؟ غادي تقول مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولة الإسلام وجعل لها دستورا، والدستور ينظم علاقة الأمة والدولة مع كل الرعايا من أقليات من غير المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الضامن، هو الضامن لنشر العدالة في الأمة، وخلفاؤه من بعده ساروا على منهاجه. فلقد رأى عمر رضي الله عنه في المدينة وهو أمير للمؤمنين رجلا طاعنا في السن وهو يهودي يتكفف الناس ويسألهم، فسأل من يكون؟ قالوا يهودي. فذهب إليه عمر فقال ممن أنت؟ قال يهودي. قال ماذا تفعل؟ قال أسأل الناس. قال والله ما أنصفناك في دولة الإسلام، أكلنا شبيبتك وخذلناك وأسلمناك في شيخوختك، لا تسأل أحدا، نفقتك على بيت مال المسلمين في كل شهر ائتنا لكي نضمن لك كرامتك. شكون يدير هالشي؟ شكون؟ شكون يدير هالشي؟ شكون؟ شكون يدير هالشي اللي كيتكلموا الناس على الأقليات الأقباط في مصر؟ الأمازيغ والقبائل و... احنا واحد السيد قال لنا باللي احنا كاع ماشي شايت منا كاع، قال لك اسدي خرجوا علينا. واحد الأمازيغي قال لك إن العرب جاءوا إلى المغرب كغوزات، فعليهم أن يخرجوا من هذه الأرض ويعودوا من حيث جاءوا. هكذا قالوا لنا احنا، راك تشوف وراهم يقولوها ماشي، قالوا واحد في التلفزيون، قالوا في الجزيرة، قالوا في التلفزيون. والآن أمريكا فيما يسمى بتقرير، بتقرير واحد التقرير عندهم، تقرير ديال وزارة الخارجية، التقرير تسمى تقرير الحالة الدينية في العالم. هذه أمريكان ولات هي المنصبة، نصبت نفسها أن تتتبع زين أخلاق وتصرفات كل الناس وهي تحكم عليهم، هي تحكم. يعني أمريكان اللي كتقتل في العراق واللي قتلت كاع الهنود الحمر كل شيء أبادتهم في أمريكا، وجاءت ب 23 مليون من الزنوج لكي يخدموا خدما وعبيدا هنالك، وقتلت المسلمين في كل مكان، هي التي نصبت نفسها لمتابعة كل تحركات الناس وضمان حقوق الأقليات. ففي هذا التقرير الأخير لوزارة الخارجية حول الحالة الدينية في العالم، صنف المغرب على أنه من جملة الدول التي يجب أن تغير ما يسمى بالبند، بالبند من عدد 25 في القانون الجنائي الذي يجرم ويمنع حرية التنصير. يخص النصارى تكون عند الحرية باش يدعيوا الناس للنصارى، لأنك يقول لك النصارى في المغرب كاين 2500 وراهم تنصروا شحال من واحدين، قال لك ممنوعين من حريتهم وحقوقهم في الظهور العلني والدعوة إلى التنصير. وسمعت سيدي في راح الوصلي، سمح في راح الوصلي، تدعو إلى التنصير، هذا من حقوق الإنسان، قال لك هذا الشيء من حقوق الإنسان. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا الحلف، هذه الجمعية، هذا الحزب، هذه المنظمة تأسست لتحقيق هدف مشروع واسمه الهدف نصرة المظلوم، حقوق الإنسان. كما قلنا احنا جمعيات حقوق الإنسان، وها جمعية حقوق الإنسان اللي احنا عندنا في المغرب، على من راه الدفع؟ على من راه تقريبا الدفع؟ على سمعتهم؟ على من يدفع؟ على ما يدفع؟ يدافع على حق الرجل باش يكون يعلن عن ميوله الجنسية، باش يكون شاذ. داروا واحد النداء عقلتوا عليه، نداء الحريات الفرضية، إلا ركوا هذه واحد العام، لأن من جاب رقاشي الذي يدعو إلى الشذوذ علانية زيد ويستقوي بإسبانيا والغرب، وقال إنما آتيكم هنا بأمر من السفير الإسباني، وأنا عندي في المغرب في السياسيين وفي الإعلاميين وفي رجال المال من يسندني قانونيا وسياسيا وماليا، يخصنا الآن تعترفوا لنا بالحق تاعنا. فقامت لما قاموا الناس بقوا يتكلموا أصحاب المنابر، اسمه قالوا لهم اجتمعت مجموعة واسمه داروا اجتمعوا وداروا بيان. هل بيان اسمه بيان الحريات الفردية، يطالبون فيه فعلا بأنه ينبغي للمغربي أن يمارس حريته الفردية ولو كان شاذا، ولو كان شاذا. شتو كيفاش راه حقوق الإنسان ضروك؟ حقوق الإنسان اسمه حقوق الإنسان المنفلتة من كل قيد أو شرع أو قانون، بل المنفلتة حتى من فطرة الله التي فطر الناس عليها، دفاع الشذوذ. أرى أن عقارب الساعة قد زحفت بسرعة، سنعود إن شاء الله لكي نرد على هؤلاء الذين يعملون في إطار الحركات الإسلامية ويقولون إن تأسيس حزب إسلامي أو حركة إسلامية أو منظمة حقوقية تدافع عن حق المظلومين، أو يقول لك هذه لا يجوز، لا يجوز، لأنكم يعني تفرقون، لا يجوز. قتل النبل لا يجوز، ما كاينش هذه الحركة، ما كاينش المنظمة، ما كاينش كذا، وانتم مشكون. قال لك حنايا وكي راكم ديروا تخدموا، تخدموا كل واحد بوحده، الناس تنظم وتعمل بانتظام، العالم كاع راه يتنظم، وانت باش غادي تعمل؟ تعمل بوحدك؟ اذا كنت تعمل بوحدك شكون يسمع لك؟ أن هذا العالم لا يعترف إلا بالقوي. أوروبا راه في 24 دولة، وراه غادي تزيد تركيا، وراه تناقش على تركيا، وراه غادي تزيد تدخل وشحال من واحد، وغادي تبقى تتكلم بسمية 70 دولة. أمريكا الولايات المتحدة فيها ما عرفت شحال من ولاية، ما عرفت تتكلم شحال باسم من ولاية. آسيان دول النمور الآسيوية راه كتتكلم باسم 20 ولا غير إحنا. كل واحد بوحده، وفي كل دولة كل واحد باغي يدير ديالو بوحده. كل واحد فين ما تمشي في الدول العربية، الأكراد في العراق والشيعة والسنة وفي السودان دارفور والجنوب، فين هي سياسة لتفكيك الأمة. فنسأل الله تعالى سبحانه أن يجمع هذه الأمة يا رب على الخير يا رب الكريم يا رب. بالنسبة للأعمال الاجتماعية كاين عباوي عليه ولا فرا عباوي عليه ولا ها هو الاخ ديالنا، عنده الولد ان شاء الله تعالى يعني فيه الكونسير في الليل مقطوعه من هنا، وراه عنده كاع الملف ان شاء الله خصو يمشي للرباط ويدير الادويه ان شاء الله تعالى. عنده وليد صغير مقطوعه له اليد، لان الناس اللي كانوا غادي يديروا العمليه في الفرابي خلاوها حتى تخنزرت وقطعوها، قطعوها من هنا. واحد المره تحتاج لعمليه جراحيه يعني المرارة إن شاء الله تقريبا شي واحد القدر تاع المال، هذه ما مرهاش هنايا. ثم كاين واحد المرة إن شاء الله تعالى راه غادي تسيبوها هنايا، جايبة معها الملف عندها واحد الوليد مكسور في الفرابي مهرس، تحتاج الأدوية وتحتاج الحديد وهذاك الشيء. هذا الأخ يسأل المحاضرين الدعاء له بأن يوفقه تعالى لإيجاد عمل طيب. اللهم يا ربي وفقه ووفق جميعا. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.